بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. موعدنا الليلة بإذن الله تعالى مع النوع الأول من أنواع علوم الحديث، نتناولها في من شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير بتعليقات الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله المسمى بالباعث الحثيث. ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلماء رحمهم الله يتناولون أنواع الحديث أو القضايا الحديثية والأصول الحديثية على طريقتين، منهم من يسلك مسلك التأصيل أولا ثم يتناول الأنواع والتفريعات كما يفعل الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في أصول الرواية، وكذلك في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ومنهم من يفعل عكس ذلك فيبدأ بالتنويع والتفريع ثم يذكر في كل نوع القواعد والأصول التي ينبني عليها كل نوع من تلك الأنواع. وذكرنا في اللقاء الماضي مزايا كل طريقة من تلك الطريقتين، من هاتين الطريقتين، وكيف تكون الاستفادة من كل طريقة منهما. بطبيعة الحال كتاب الحافظ ابن كثير هذا يسلك نفس الطريقة التي تقوم على التفريع أولا والتنويع ثم التأصيل، وهي طريقة الحاكم النيسابوري والإمام ابن الصلاح في علوم الحديث وكل من جاء بعد ابن الصلاح، وإن كان الحافظ ابن حجر العسقلاني حاول أن يجمع وأن يستفيد من الطريقتين في كتابه نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر. فإذا نحن سنسير على طريقة التنويع، الأنواع كل نوع يفرض ببحث وفصل مستقل، وفي أثناء هذا النوع سنجد العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن القاعدة والأساس والأصل الذي ينبني عليه ذلك النوع، وهذا ربما يترتب عليه بعض الأمور التي قد تكون موضع استشكال عند البعض، وهو أننا سنجد من خلال دراستنا لهذه الأنواع أن عددا من الأنواع تندرج تحت قاعدة واحدة، أن عددا من الأنواع تندرج تحت قاعدة واحدة وأصل واحد وأساس واحد، وهذا ليس مشكلا ولا بأس بذلك، لأن القاعدة قد ينبثق عنها أنواع كثيرة. القاعدة الكلية قد ينبثق عنها أنواع كثيرة، فما دمنا نتناول علوم الحديث على طريقة الأنواع أولا ثم التأصيل، فهذا بالضرورة سيجرنا إلى ذكر قاعدة واحدة في أكثر من نوع، فهذا أمر ينبغي أن نكون على تفهم له. نجد مثلا أن من الأنواع الحديث الصحيح، ومن الأنواع الحديث الحسن، وكلاهما يشملهما اسم القبول أو المقبول، لأن الصحيح من المقبول والحسن من المقبول، فالقاعدة التي على أساسها يقبل الحديث ستجدها متناولة في الصحيح، كما تجدها أيضا متناولة في الحسن. فإذا كأن العلماء بذلك يشيرون إلى أن الصحيح والحسن كلاهما ينبني على أصل واحد وعلى قاعدة واحدة، وإنما التفريق بين الصحيح والحسن ليس راجعا إلى الأصل الذي بني عليه الصحيح أو الحسن، وإنما بني على معرفة مراتب كل من الصحيح والحسن. فالقاعدة هي قاعدة المقبول، فالشرائط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث لكي يكون مقبولا لابد أن تتحقق في الصحيح كما لابد أن تتحقق في الحسن. لكن لماذا فرقنا بين الصحيح والحسن؟ فرقنا من حيث المرتبة، لأن القبول مراتب والحجة مراتب، فهناك ما يكون في أعلى مراتب المقبول وهناك ما يكون في أدنى مراتب المقبول، كالحديث الذي يحتج به، فالحجة مراتب ودرجات، فهناك ما يكون في أعلى مراتب الحجة وهناك ما يكون في أدنى مراتب الحجة. فإذا التفريق بين الصحيح والحسن ليس تفريقا من حيث الأصل والقاعدة، وإنما تفريق من حيث المرتبة التي يستحقها كل نوع من هذين النوعين، فالصحيح من المقبول والحسن من المقبول، غاية ما هنالك أن الصحيح في أعلى مراتب المقبول والحسن في أدنى مراتب المقبول. فهنا نستفيد من التفريع لمعرفة مراتب هذه الأنواع التي يجمعها أصل واحد، ونستفيد أيضا من قضية التأصيل لنعرف القاعدة والأصل والأساس الذي عليه ينبني مع الصحيح وينبني الحسن، وكل ذلك سنتناوله بإذن الله تبارك وتعالى عندما نتناول كل نوع على حدة. وسينجلي لنا من خلال شرحنا لكلام المؤلف بعض هذه القضايا، وكيف نفرق ونميز بين أقوال أهل العلم المتعلقة بالقاعدة وأقوالهم المتعلقة بالمرتبة، لأن بعض طلبة العلم ربما يخلط، فإذا به يعمد إلى كلام أهل العلم متعلق بقاعدة معينة فينزل هذا الكلام على المرتبة، أو يعمد إلى كلام بعض أهل العلم متعلق بالمرتبة فيجعله أو ينزله على القاعدة، والواقع أنه قد لا يكون الكلام فيه اختلاف أصلا بين أهل العلم، إنما الكلام لابد أن يوجه الوجهة الصحيحة، فإذا وضعت كل كلام في موضعه استقام لك الكلام ولم تخطئ فهمه. فإذا كان العالم يتكلم عن قاعدة ونزلت كلامه على القاعدة استقام لك كلام العالم وفهمته على وجهه، وإذا كان كلام العالم متعلقا بالمرتبة ونزلته على ما يتعلق بالمرتبة فإذا أنت قد فهمت كلام العالم على وجهه ولم تخطئ في فهمه ولم تعارض كلام هذا العالم بكلام غيره كما قد يتوهم البعض. تعالوا بنا نقف عند أول مسألة تناولها العالم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث لابن الصلاح، يقول ابن كثير ناقلا عن ابن الصلاح قال، أي ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. اعلم أن الحديث ينقسم عند أهله، أي عند أهل الحديث، إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. هذه مسألة، مسألة تقسيم الحديث، من المسائل التي اختلفت فيها أنظار العلماء. فهناك من أهل العلم من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وأول من وجد التصريح عنه بذلك هو الإمام أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود. قال نفس العبارة التي ذكرها الإمام ابن الصلاح هاهنا، فذكر أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم، ويقصد بالسقيم الضعيف. فهذا أول عالم وجد عنه التصريح بهذا المعنى، والحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتاب التقييد والإيضاح في التعليق على كتاب ابن الصلاح أيضا ذكر أن أول قائل بهذه المقولة هو الإمام أبو سليمان الخطابي. هناك علماء آخرون ذهبوا إلى أن تقسيم الحديث ليس ثلاثيا، إنما قسمته ثنائية، يعني إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف. من هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه، من أشهرها أكثر من موضع في الجزء الثامن عشر من الفتاوى، وكذلك الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، وكلهم حكوا عن عامة المتقدمين أن الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين: الصحيح والضعيف. وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أيضا ذهب إلى أن الحديث ينقسم إلى قسمين في ترجمة أبي داود السكستاني وفي غيرها في غير موضعين. فهل هذا الكلام متعارض؟ هل هذا الكلام متعارض؟ ليس هذا الكلام متعارضا. فأولا الذين ذهبوا إلى أن القسمة ثلاثية نظروا إلى المسألة من وجهة معينة، والذين ذهبوا إلى أن القسمة ثنائية نظروا إليها من وجهة أخرى، وكل مصيب فيما ذهب إليه، لكن لابد من فهم كلام أهل العلم على وجه. فمن ذهب إلى أن القسمة ثنائية، أي صحيح وضعيف فقط، نظر إلى حقيقة الأمر، نظر إلى حقيقة الأمر، لأن الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو لم يقل. هل هناك احتمال آخر؟ ليس هناك احتمال آخر، لأن الرسول إما أن يكون قال هذا الكلام المنسوب إليه والمضاف إليه، وإما أنه لم يقل. فإن كان قاله فهو صحيح عنه، وإن لم يكن قاله فليس صحيحا فهو ضعيف. وليس هناك احتمال ثالث، لأنه إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول المضاف إليه والمنسوب إليه والمروي عنه فيصدق عليه وصف الصحيح فنقول هو صحيح، وإن لم يكن قال وإنما أخطأ من نسب القول إليه أو روى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث ضعيف لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلأجل هذا الحديث عند هؤلاء العلماء إما صحيح وإما ضعيف، إما مقبول وإما مردود، إما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقل. فهؤلاء نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى حقيقة الأمر. واضح هذا الكلام؟ فهو من حيث حقيقته، من حيث نفس الأمر، ليس إلا صحيح أو ضعيف، مقبول أو مردود. العلماء الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية نظروا إلى الأمر باعتبار نظر الناظر لا باعتبار حقيقته، باعتبار نظر المجتهد الذي يجتهد في المسألة، فقد يترجح لديه كون الحديث مما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يترجح لديه كون الحديث ليس مما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون الأمر عنده على الاحتمال، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقله، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقله. فإذا تردد في الحديث هل هو مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقله، فقد يغلب على ظنه أنه قال فيلحق بالصحيح، وقد يغلب على ظنه أنه لم يقله فيلحق بالضعيف. فلما كان هناك بعض الأحاديث متردد في كونها تلتحق بالصحيح أو تلتحق بالضعيف، بعض أهل العلم أفردها بنوع وجعلها نوعا على حدة، ونظر إليها باعتبار المرجحات والقرائن التي تحتف بها وتنضم إليها، فإن دلت تلك القرائن والمرجحات على كونها مما يغلب على الظن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو ملحق حينئذ بالصحيح، وإن غلب على ظنه كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله لكونه قد انضم إلى الرواية ما يرجح هذا الجانب، أعني جانب كونه ليس مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يترجح أنه من الضعيف المردود. فإذا هؤلاء الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية لا يخالفون الذين ذهبوا إلى القسمة الثنائية من حيث الأمر، فهم يوافقون الأولين من حيث أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، ولكن هناك من حيث نظر المجتهد، المجتهد قد ينظر في المسألة فيجزم بأحد القولين، يجزم بكونه صحيحا أو يجزم بكونه ضعيفا، وقد تكون هناك بعض الروايات يتردد فيها الباحث والناظر هل هي ملحقة بالصحيح أم ملحقة بالضعيف. فلأجل هذا أفرد ذلك بنوع وجعله نوعا على حدة، فإن ترجح لديه بالقرائن المحتفة بالرواية أنها تدل على كونه مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ألحقها بالصحيح، أو دلت القرائن على كونه مما لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام ألحقها بالضعيف المردود. فالخلاف كما ترون ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو مما يندرج تحت خلاف التنوع. فهؤلاء نظروا في المسألة أو إلى المسألة من جهة معينة، وهؤلاء نظروا من جهة أخرى، فلأجل هذا اختلفت ألفاظهم، ولكنهم في واقع الأمر ليسوا مختلفين بل هم متفقون. وقد يكون الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية نظروا إلى المرتبة لم ينظروا إلى الحقيقة، والذين نظروا إلى أو ذهبوا إلى القسمة الثنائية نظروا إلى الحقيقة لم ينظروا إلى المرتبة. فالذين قالوا الحديث إما صحيح وإما ضعيف هم يؤمنون ويعتقدون أن الصحيح مراتب ودرجات، ويعرفون ذلك ويسلمون به، ولكنهم يطلقون اسم الصحيح على كل ما كان مقبولا مهما كانت مرتبته في القبول، مهما كانت مرتبته في القبول، فكل ذلك عندهم يسمى صحيحا. ثم يقولون إن الصحيح مراتب، بعضها فوق بعض، ولكن كل ذلك يسمى عندهم صحيحا. أما الآخرون الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية قالوا لا، نحن نقول إن المقبول إما أن يكون في أعلى مراتب المقبول وإما أن يكون في أدنى مراتب المقبول، فإن كان في أعلى مراتب المقبول سميناه صحيحا، وإن كان في أدنى مراتب المقبول سميناه اسما آخر فقالوا عليه حسن. فهنا جعلوا الحسن مرتبة من مراتب المقبول وإن كان هو من أدنى مراتب الإيه؟ المقبول. فصار هؤلاء الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية لم يقصدوا أن الحسن ليس صحيح، لم يقصدوا هذا المعنى، وإنما قصدوا أن الحسن مرتبة من مراتب الصحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح، ورأوا أن تقسيم الحديث على هذا النحو أفضل من أن نسمي الكل صحيحا مع اعترافنا بتفاوت مراتب الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن معرفة كون هذا الحديث في أعلى مراتب المقبول فنسميه صحيحا، وكون هذا من أدنى مراتب المقبول فنسميه حسنا، يفيدنا عند الترجيح حيث لا يمكن الجمع، لأنه إذا وجدنا حديثين يتعارضان في الظاهر، إذا وجدنا حديثين يتعارضان في الظاهر فإننا بطبيعة الحال سنلجأ إلى محاولة الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين بحسب الطرق التي سلكها أهل العلم في التأويل والتوفيق بين مظاهره التعارض، بأن نحمل أحدهما على كونه عاما والآخر خاصا مثلا، أو نحمل أحدهما على كونه مطلقا والآخر مقيد مثلا، أو نقول هذا ناسخ وذاك منسوخ مثلا. فهذه طرق يسلكها أهل العلم في التوفيق بين الروايات أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض، والعلماء ذكروا في طرق التوفيق بين الروايات والجمع بينها أكثر من 100 طريقة، ذكر 50 منها الإمام الحازمي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وأوصلها إلى 101 الإمام العراقي في كتاب التقييد والإيضاح، ثم جاء الحافظ السيوطي في تدريب الراوي رحمه الله تعالى فأخذ هذه الطرق 101 ورتبها ونوعها وقسمها تقسيمات. فإذا هناك طرق للتوفيق بين الروايات والجمع، لكن قد يعجز بعض أهل العلم عن التوفيق بين الروايات أو الجمع بينها بما يؤدي إلى كونها غير متعارضة، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى الترجيح، الترجيح غير الجمع، الجمع أن نعمل بالحديثين، ولكن نعمل بهذا في موضع وبهذا في موضع آخر، فنحمل أحد الحديثين على حالة معينة والحديث الآخر على حالة أخرى، فنكون قد أخذنا بالحديثين وجمعنا بينهما ولم نعارض أحدهما بالآخر. لكن الترجيح بخلاف ذلك، الترجيح أن نعمل بأحد الحديثين ونحكم على الآخر بكونه خطأ، أخطأ فيه الراوي، فنرجح أحد الحديثين ونقدمه على الآخر، هذا هو الترجيح. والعلماء لا يسلكون مسلك الترجيح إلا إذا عجزوا عن الجمع والتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهذا سنتناوله بالتفصيل عندما نصل إلى نوع مختلف الحديث، وهو من الأنواع التي سنتناولها في هذا الكتاب أيضا. حينما يعمد العلماء إلى الترجيح بين الروايات التي ظاهرة التعارض، كيف يرجحون؟ يرجحون الرواية الأقوى على الرواية الأدنى قوة. إذا نفهم من هذا أن كلا الروايتين فيه قوة، هذه قوية وتلك قوية، لكن هذه أقوى من تلك، إحدى الروايتين أشد قوة من الأخرى، فنرجح الأقوى على الأدنى قوة. إذا معرفتنا بمراتب القوة مفيد في الترجيح أم لا؟ معرفتنا بمراتب القوة مفيد في الترجيح. إذا معرفتنا بأن هذا في أعلى مراتب المقبول وهذا في أدنى مراتب المقبول يفيدنا عند إرادة الترجيح حيث يقع التعارض بين الحديثين أم لا؟ إذا معرفتنا بالصحيح والحسن مفيد من هذا الجانب، لأنه إذا تعارض ما يكون صحيحا مع ما يكون حسنا عند إرادة الترجيح نقدم الصحيح أم نقدم الحسن؟ نقدم الصحيح على الحسن، ويكون الحسن حينئذ من باب الايه؟ الشاذ المردود، كما سيأتي من أن الحديث لكي يكون صحيحا لابد أن يكون سالما من الشذوذ. فإذا ما وقع شاذا أو معلولا فحينئذ يكون مردودا، ليس يستحق أصلا أن يوصف بكونه حسنا، وإنما حكمنا عليه بالحسن أي من حيث ظاهر الإسناد، فلما وجدناه معارضا لما هو أقوى حكمنا عليه حينئذ بالشذوذ وكان مردودا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية ذهبوا إليها للتفريق بين مراتب المقبول، التفريق بين مراتب المقبول، أو جعلوا الحديث الذي يتردد في كونه ملحقا بالصحيح أو بالضعيف جعلوه قسما على حدة، لحين ما يتبين لهم الأمر بعد ذلك بعد مزيد من التدقيق والتحقيق. فإذا اقترنت القرائن بالرواية التي هي وسط بين الصحيح والحسن والضعيف متردد هل هي ملحقة بالصحيح أو الضعيف ينظرون فيها، فإذا ترجح فيها جانب القبول ألحقوها بالصحيح، أو ترجح فيها جانب المردود ألحقوها بالضعيف. ولهذا يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى رحمه الله، يقول إن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى هنا بيذهب إلى القسمة الثنائية أم الثلاثية؟ الثلاثية، لا ثنائية برضك، لكنه فصل، فلما فصل وضح المراد. ولذلك دايما نجد كلام أهل العلم لو تأملته وتعمقت في فهمه تجد أنه غير متعارض، وإنما توهم التعارض يكون من سوء فهمك لكلام أهل العلم. يقول الإمام البيهقي، وهذا الكلام قاله في رسالته إلى الإمام الجويني، وقاله أيضا في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار، ونقله عنه الإمام الزركشي في نكته على كتاب ابن الصلاح، وكذلك الحافظ ابن حجر أيضا في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. ماذا قال الإمام البيهقي؟ قال إن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فقسم منها أجمع أهل العلم على صحته، وقسم منها أجمع أهل العلم على ضعفه، يبقى في متفق على صحته وفي متفق على ضعفه، وقسم آخر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وهذا الذي يلزم من جاء بعدهم أن ينظر فيه إن كان أهلا للاجتهاد والترجيح، أن ينظر فيه وأن ينظر في سبب السبب الذي اعتمد عليه من صححه، والسبب الذي اعتمد عليه من ضعفه، وأن ينظر في أقوال أهل العلم فيرجح أحد القولين، فإما أن يترجح لديه صواب من ذهب إلى صحته فيصححه، أو يترجح لديه صواب من ذهب إلى تضعيفه فيضعفه. يبقى حينئذ هذا القسم الثالث سيؤول إلى كونه صحيحا أو ضعيفا. إذا رجعت القسمة إلى كونها ثنائية أم ثلاثية؟ ثنائية. وهذا مصدق لما قلته من أن بعض أهل العلم يعمد إلى الحديث الذي يشتبه فيه الأمر، إما لاختلاف أهل العلم فيه ما بين مصحح ومضعف، أو لكون هذا الحديث لم يتضح فيه الحكم بحيث نحكم عليه حكما جازما هل هو من الصحيح أم من الضعيف، وإنما الأمر فيه على التردد والاشتباه. فنتوقف فيه وننظر في أدلة أخرى ترجح أحد الجانبين، فإن ترجح لدينا صحته صححناه، وإن ترجح لدينا ضعفه ضعفناه. فرغم أن البيهقي صدر كلامه بأن القسمة ثلاثية، إلا أنه لما وضح هذه الأقسام تبين أنها تؤول في النهاية إلى قسمين اثنين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القسمة في حقيقة أمرها إما صحيح وإما ضعيف. فنقول الصحيح منه صحيح متفق على صحته، ومنه صحيح مختلف في صحته، والضعيف منه ضعيف متفق على كونه ضعيفا، ومنه ضعيف مختلف في كونه ضعيفا. لكن في النهاية تؤول القسمة إلى هذين النوعين. طيب، واحد يقول أنت تقول إن العلماء المتقدمين رحمهم الله يذهبون إلى القسمة الثنائية، فما بالنا نجد إماما كالترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكثر في كتابه الجامع من استعمال نوع الحسن، مصطلح الحسن، فيقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن، أو حسن صحيح، أو حسن غريب، أو حسن صحيح غريب. أليس هذا يدل على أن الترمذي ممن ذهب إلى القسمة الثلاثية فيكون سابقا للخطابي في هذا الأمر؟ أنت قلت إن أول من وجد عنه التصريح بالقسمة الثلاثية هو الإمام أبو سليمان الخطابي، وها نحن نرى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى قد سبق الخطابية إلى هذه القسمة الثلاثية، لأنه يستعمل لفظ الحسن كثيرا في كتابه الجامع. فما جوابك على هذا؟ نقول فرق بين استعمال المصطلح وبين جعله قسما على حدة. لم نجد الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يصرح بأن الأحاديث تنقسم إلى القسمة الثلاثية، ولكن وجدناه استعمل مصطلح الحسن بكثرة في كتابه الجامع. فهل استعمال العالم للمصطلح في كلامه ولو بكثرة يدل على أنه يجعله قسما على حدة يفترق عن الصحيح أو يفترق عن الضعيف؟ لا، لأن استعمال المصطلح يدخل تحت باب التنويع وليس تحت باب التقسيم. تعالوا بنا نذكر القصة دي، ايه الفرق بين التنويع والتقسيم؟ نجد العلماء يقولون هناك في فرق بين كون هذا النوع قسما لنوع اخر وبين كونه قسيما للنوع الاخر. يعني هناك أوصاف تطلق وتجتمع في شيء واحد. فهذه الأوصاف لا تكون من باب التقسيم، وإنما تكون من باب التنويع. يعني مثلا أنا أجي واحد أصفه بأنه عالم، وواحد آخر أصفه بأنه جاهل، يبقى دوت العالم العلم ضد الجهل، مش كده ولا ايه؟ لا يجتمعان، لا يجتمعان. فالرجل اذا وصفته بعالم فانت تنفي عنه الجهل، واذا وصفته بانه جاهل فانت تنفي عنه العلم. لكن ممكن يكون عالم وجاهل بشيء واحد في وقت واحد في آن واحد في شخص واحد، هذا امر غير معقول. فاذا نقول ايه؟ العلم قسيم للجهل، قسم اخر، لا يجتمعان ولا يتصف بهما رجل واحد في آن واحد. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لما اقول هذا رجل عالم فقير، وهذا رجل جاهل غني، ممكن يجتمع ولا لا؟ يعني ممكن يكون واحد عالم وفقير، وقد يكون عالما وهو جاهل وهو غني. إذن صفة الغنى والفقر قد يشترك فيهما الايه؟ العالم. فالعالم قد يكون غنيا والعالم قد يكون فقيرا. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ واحد يقول لك انت خرجت عن مصطلح الحديث. لا، نحن ندرس علم اصولي من علوم الاصول. يعني علم اصولي يعني علم لابد يرتب لك المفاهيم، فلابد لكي تفهم كلام اهل العلم وتعرف وجه كلامهم لابد ان تكون عندك فهم لهذه القضايا الكلية. مفهوم هذا الكلام؟ فهناك اوصاف تجتمع وهناك اوصاف لا تجتمع. فالعالم ممكن اصفه بالعلم وممكن اصفه بالغنى، العالم ممكن اصفه بالعلم وممكن اصفه بالفقر، كلاهما يجتمعان بخلاف العلم والجهل. فلا يقال فلان عالم جاهل، كما لا يقال فلان فقير غني، وصفان لا يجتمعان في آن واحد في شخص واحد. مفهوم هذا الكلام؟ اللهم إلا إذا أردنا بالغنى غير معناه المعروف، يعني غنى النفس مثلا، ها؟ فقد يكون غنيا النفس ولكنه ليس غنيا من حيث كثرة المال. نحن نقصد بتحقيق الوصف على معنى واحد. فإذا أردنا بالغنى غنى المال، فمن عنده المال غني ومن ليس عنده المال ليس غنيا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذا هناك أوصاف تجتمع وهناك أوصاف لا تجتمع. فحينما نقول حديث صحيح فنحن لا نقول ليس ضعيف، فإذا وصفناه بالصحة فنحن ننفي عنه الايه؟ الضعف. وإذا قلنا هذا حديث ضعيف فنحن ننفي عنه الصحة، بخلاف وصف الحسن. فقد أقول في الحديث صحيح حسن، وقد أقول في الحديث الضعيف حسن، وذلك مبني على مرادي من كلمة حسن. فإن أردنا بالحسن أنه مرتبة متردد فيها، هل هي ملحقة بالصحيح أم ملحقة بالضعيف، فيصح أن أقول في الحديث الصحيح كونه حسنا، أي حسن، ثم ترجح لدي كونه ملحقا بالصحيح فصار صحيحا. ويصح أن أصفه بأنه ضعيف من هذه الحيثية، أي أنه حسن لكونه متردد هل هو ملحق بالصحيح أم بالضعيف، فلما ترجح كونه ملحقا بالضعيف ألحقته به فصار ضعيفا. وهذا سنتناوله بتفصيل حينما نأتي إلى قول الإمام الترمذي في وصف بعض الأحاديث حسن صحيح، حسن صحيح. وقد يكون وصف لكونه حسنا أي بعد أن انتفى عنه ما كان موجبا لرده. يعني الحديث الذي راويه ضعيف، الحديث الذي راويه ضعيف، انا متردد هل اصاب في هذا الحديث ام اخطأ، او الحديث الذي اسناده منقطع او مرسل هل مخرجه عن الثقات ام عن غير الثقات، لان الانقطاع او الارسال او سوء حفظ الراوي هذه تمنعك من تصحيح الحديث، لكنها قد تدفع هذه العلل اذا جاءت روايات اخرى وقرائن اخرى فترجح كون هذا الراوي لم يخطئ في هذا الحديث على وجه الخصوص، او ان هذا الاسناد الذي لم يكن متصلا تبين انه متصل من وجه اخر، لكن لما نظرنا الى ذات الرواية لم تكن حسنة ولا مقبولة، فلما دفعنا ذلك الخلل من انضمام روايات اخرى ترجح الحديث الى كونه ايه حسنا، فصار وصفنا له بانه حسن اي بعد ان آل الى هذه المرتبة، وقبلها لم يكن يستحق تلك المنزلة. فحينما نأتي الى الحديث الذي يرويه الامام الترمذي ويقول فيه حسن، اكثاره من استعمال ذلك الوصف لا يعني ان هذا الوصف عنده في منزلة تختلف عن الصحيح او تختلف عن الضعيف. يعني تعال نقرب المسألة، عندنا حديث اسمه الحديث الموضوع، مش كده ولا ايه؟ الموضوع دوت من الصحيح ام من الضعيف؟ من الضعيف. حلو قوي. طب عندنا العلماء يكثرون من استعمال اسم الموضوع ام لا؟ اليس العلماء يكثرون من استعمال هذا المصطلح في كلامهم، الحديث الموضوع؟ بل هناك من ألف مؤلفات الموضوعات كما فعل ابن الجوزي، ألف كتاب حافل في الأحاديث الموضوعة، صح الكلام؟ هل معنى ذلك نذهب فنقول إن الحديث عند الإمام ابن الجوزي ينقسم إلى أربع أقسام، صحيح وحسن وضعيف وموضوع؟ وصلت المسألة؟ إذا استعمال المصطلح بكثرة لا يعني أنه قسم مستقل عند من استعمله. نجد الإمام الترمذي نفسه أليس يستعمل لفظ الغريب كثيرا؟ مش كده ولا إيه؟ لفظ الغريب يرد في كلامه كثيرا أم لا؟ يقول هذا حديث غريب أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب وأحيانا صحيح غريب. إذا اللفظ الغريب موجود بكثرة عنده أم لا؟ هل معنى ذلك يكون الحديث عند الإمام الترمذي ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن وغريب؟ إذا ليس بالضرورة استعمال العالم للمصطلح أنه يجعله نوعا على حدة أو قسما مستقلا يختلف عن الصحيح أو عن الضعيف، إنما غاية ما هنالك أنه وصف من الأوصاف التي يصدق أن يوصف بها نوع من أنواع الأحاديث. فالصحيح من الممكن أن تقول فيه صحيح ومن الممكن أن تقول فيه غريب، زي حديث الأعمال بالنيات، صحيح أم لا؟ وهو غريب، فيصح أن تصفه بأنه صحيح وأنه إيه؟ غريب. هل هذه من الأوصاف التي تفترق؟ لا، فيصح في الحديث الصحيح أن يكون غريبا كما يصح في الحديث الضعيف أن يكون إيه؟ غريبا. فوصف الغريب من الأوصاف التي يصح وصف الحديث بها مهما كان مقبولا أو مردودا، لأنه وصف لا علاقة له بقبول ورد، وإنما هو وصف زائد عن المرتبة التي يستحقها الحديث. زي ما أقول الحديث دوت صحيح مرفوع ودوت صحيح موقوف، فهمنا احنا المرة اللي فاتت المرفوع والموقوف. المرفوع هو المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف إلى المضاف إلى أحد الصحابة الكرام. أليس الحديث الموقوف منه الصحيح ومنه الضعيف؟ أليس الحديث المرفوع منه الصحيح ومنه الضعيف؟ إذن يصح أن أصف الصحيح بأنه موقوف، وليس يكون ذلك معناه أن الموقوف غير الصحيح، لا، هذا وصف زائد عن المرتبة التي يستحقها الحديث. كذلك أيضا أقول هذا حديث صحيح عالي وهذا صحيح نازل، عندنا العلو النزول اسناد العالي والاسناد النازل. وصف الحديث بكونه صحيحا وبكونه نازلا هل هذا تعارض؟ ليس تعارضا، لان العلو والنزول صفات للاسانيد تجتمع مع الصحيح كما تجتمع مع الضعيف، زي ما قلنا بالضبط كده في الجاهل الغني والجاهل الفقير، او العالم الغني والعالم الفقير، تلك اوصاف تجتمع ام لا تجتمع. لكن تقول جاهل عالم ينفع؟ يبقى كلام دوت متعارض، هذا كلام متعارض. كما لو قلت صحيح ضعيف يبقى هنا متعارض، لكن لو قلت صحيح غريب يستساغ، صحيح موقوف جائز. هذه اوصاف لا تتعارض، لان الرواية الواحدة قد توصف باكثر من وصف، وهي اوصاف كلها صحيحة. كما تقول في الرجل الواحد هذا الرجل عالم غني طويل ابيض، دي كلها اوصاف، ها، مهندم، اوصاف متعددة يصدق ان تجتمع في شخص واحد ام لا يصدق ان تجتمع في شخص واحد. كذلك الحديث قد يكون صحيحا وهو غريب وهو عالي وهو منسوخ وهو محكم، فهناك اوصاف كثيرة من الممكن ان يوصف بها الايه الحديث. بل انت لكي تفهم هذا الامر بوضوح تأمل صنيع اهل العلم انفسهم. تجد علماء الحديث ذكروا ان الانواع تزيد عن 100 نوع، انواع علم الحديث، علوم الحديث. ابن الصلاح جعلهم 64، والحازمي اوصلهم الى ما فوق 100، ماشي الكلام؟ ومع ذلك قالوا ينقسم الحديث الى قسمين، ومنهم من قال الى 3. طب الحديث المعضل تحت اي الاقسام؟ الضعيف، المرسل، الضعيف، شفت بقى؟ طب المنسوخ حسن ولا صحيح ولا ضعيف؟ احترته، ما انا عايزك تشغل الطاسة. المنسوخ دوت تبع الضعيف ولا تبع الحسن؟ تبع الحسن. ليه بقى؟ حسب سنده. طب هو يعني اذا سنده ضعيف يبقى هو النسخ دوت متعلق بالسند ولا بالمتن اصلا؟ يعني انا عايزك تقول لي بس، يعني خلي يعني دايما ايه، صنف العلم، رتب افكارك، 1+2=3. دلوقتي طبعا الناس كلها شغاله بالآلة الحاسبة فبتعرفش ترتب افكارها، لكن اتعلم ازاي ترتب افكارك. بما ان اذا هي الطاسة، عارف ايه الطاسة ديت؟ ده يعني اسلوب حركي، يعني كلمة السر، يعني وهو المطلوب اثباته. كنا زمان واحنا في ثانوي كانوا يعلمونا الحتة ديت، يعلمونا ازاي تحل مسألة رياضية. وعلى فكرة اللي تعلموا ازاي يحلوا مسألة رياضية دوت يطلع راجل اصولي، بالذات المسائل الرياضية اللي هي بالرموز وليست بالارقام، يقولك سين وصاد ودال والحاجات دي ويحيرك. ليه بقى؟ بيرتب لك افكارك، انت نفسك بتشتغل بالمنطق، تشتغل بالمنطق، بتعرف ان دوت بيترتب عليه دوت ودوت بيترتب عليه دوت، فتصل الى نتيجة منطقية. فاللي تعلم الحتة ديت سهل جدا يتعلم اي علم اصولي، لان الاصول بيخاطب العقل، مش فروع اللي هي تحفظ هذا حلال وهذا حرام وكان الله يحب المحسنين. لا، بيعرفك ازاي تتوصل ان ده حلال، ازاي تتوصل ان ده حرام، ازاي تتوصل ان ده صحيح، ازاي تتوصل ان ده ضعيف. فلازم تكون عندك افكار مرتبة، ماشي الكلام دوت؟ فكذلك ايضا احنا هنا بنقول ايه، لازم تكون عندك ترتيب افكار. او واحد يقول لك المنسوخ دوت صحيح ولا ضعيف؟ اصلا ما يكونش منسوخ الا اذا كان صحيح. لما معنى ان هو منسوخ يعني ثبت انه كان موجودا في اول الاسلام ثم جاء حديث اخر فنسخه، معنى أنه كان موجودا في أول الإسلام يبقى صح عن الرسول ولا لا؟ لكن لو لم يصح عن الرسول فكيف أدعي أنه كان موجودا في أول الإسلام؟ ادعاي أنه كان موجودا في أول الإسلام إذن هو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، صح ولا لا؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام نهى عن زيارة القبور. يجب أن يقول لك النهي عن زيارة القبور ده ضعيف لأنه منسوخ. ما كونك تقول منسوخ يبقى أنت بتقول ضمنيا هو صحيح، دي ألف به. لو ضعيف ما يبقاش منسوخ لأنه لم يثبت أصلا أن الرسول نهى عن هذا الأمر في يوم من الأيام، فكيف تدعي أنه نهى ثم نسخ ذلك بنهي بأمر آخر؟ هل معقول دوت؟ يبقى لما أقول لك منسوخ يبقى تلقائي كده من غير ما تفكر صحيح. يبقى المنسوخ دوت ضمن صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. طب إيه اللي جعله منسوخ؟ قال هو من صحيح من حيث ثبوت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يعمل به، فالحكم ايه؟ الحكم الذي رفع، لكن الرواية ثابتة. لو انك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان رسول نهى عن الفعل الفلاني او الامر الفلاني فهذا الكلام صحيح وان لم يكن معمولا به، زي حديث الماء من الماء كما يقول جابر كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. فالماء من الماء، تعمل يعني الماء من الماء؟ يعني أنه لا يكون هناك غسل إلا من نزول الإيه؟ المني. مفهوم الماء من الماء، لو أن الرجل جامع المرأة من غير أن ينزل فليس عليه إيه؟ غسل، حتى ولو إيه؟ حصل إيلاج. مفهوم هذا الكلام؟ ده كان في أول الإسلام. ثم جاء بعد ذلك حديث أبو هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، مجرد وقوع الإيلاج هذا يوجب الإيه؟ الغسل وإن لم يقع إنزال. يبقى الحكم الأول منسوخ، الحكم الثاني محكم هو الذي عليه العمل. فأصار الحديث حديث الماء من الماء ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لكن يعمل به؟ لا يعمل به. ليه؟ لأنه منسوخ، كان حكما في فترة زمنية في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ ذلك الحكم، كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. كما أن في القرآن ناسخ ومنسوخ فكذلك في السنة ناسخ ومنسوخ. فإذا أنا ممكن أقول هذا حديث صحيح منسوخ، كلام صحيح ولا لا؟ كلام مستقيم ولا في تعارض؟ كلام مستقيم. لكن ينفع أقول هذا حديث ضعيف منسوخ؟ ينفع؟ ده كلام متعارض ما يستقيمش، لأنه إذا كان منسوخا فلابد أن يكون إيه؟ صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك أوصاف يوصف بها الحديث الواحد وليس بينها تعارض، الحديث يوصف بهذه الأوصاف كلها، لكن الوصف المتعلق بالمرتبة التي يستحقها ذلك الحديث إما صحيح وإما ضعيف وإما حسن على ضوء ما بينا في الدرس. لما قال الإمام ابن الصلاح، الطريقة دي كويسة ولا نختصر ونخلص؟ أنا عايزك تفهم يعني عشان بعد كده لما تروح تعرف أي كتاب في الدنيا هتفهم. لكن لما أقول لك الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن زي ما بيعمل بعض إخواننا الأحباب، الصحيح ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، والصحيح سيأتي والضعيف سيأتي والحسن سيأتي اللي بعده، ما فهمتش حاجة. احنا بندرس علم اصولي مش فروع. لما اقول لك مثلا احكام الوضوء، ها، يجب الوضوء من كذا وكذا وكذا ويستحب من كذا وكذا وكذا، صح الكلام؟ دي احكام انا اعرف الحكم الشرعي واعمل به. عايز اتوسع ماشي، مسألة تانية بقى، خش بقى في ادلة المذاهب وقال فلان كذا. وحتى لو دخلنا في التوسع لما يجي بس فلان يقول قول، طب ليه قال القول ده؟ عشان الدليل ده. طب ايه وجه استدلاله بهذا الدليل؟ هنخش في علم الاصول تاني، مش كده ولا ايه؟ هنرجع لهنا. مفهوم هذا الكلام؟ انا طريقة بحب كده ان انا اللي قدامي ده يفهم، يروح بيته كده يحس ان هو فهم، ان المسألة بقت منورة بقى مش ضلمة. بخلاف ما إذا حفظ مصطلح الحديث حفظ كده زي بعض الناس كان حفظ المصطلح بس. فجي قال لك إيه في بعض البحوث اللي قريتها يعني لبعض الباحثين دليل إنه مش فاهم. قال لك الحديث المرسل يتقوى بالشواهد والمتابعات. ده كلام جميل جدا. إيه هو الحديث المرسل الذي يرويه التابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ لاحتمال أن يكون التابعي أسقط تابعيا آخر مع الصحابي الذي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة. ده كلام سليم سليم جدا. لأن التابعي الذي سقط بين التابعي والرسول قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. فإذا انضمت رواية أخرى إلى ذلك المرسل رجحت جانب الإصابة على جانب الخطأ. صح الكلام؟ فهم الكلام دوت؟ طيب قال لك أما مجهول العين فلا يتقوى. مجهول العين لا يتقوى. إيه مجهول العين ده؟ قال لك مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد ولم يأتي فيه لا توثيق ولا تجريح. قال لك لا يتقوى. ليه لا يتقوى؟ قال لك لأن هو قد يكون كذابا الله أعلم. قد يكون إيه؟ طب أنا أقول لك ماشي يا ابني سيبك من الراوي دوت شيله خالص من الإسناد. شيله خالص من الإسناد. لو في تابعي بيروي عن راوي عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الراوي دوت اللي هو شيخ التابعي لم يروي عنه سوى هذا التابعي يبقى ده مجهول عين ولا لا؟ هو يقول لك بقى مجهول عين دوت ايه ما يتقواش مش كده؟ طب انا اقول لك شيله خالص كأنه مش موجود يبقى الحديث ايه مرسل. هو المرسل التابعي بيعمل ايه في المرسل؟ بيسقط من بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. طب بينه وبين النبي إما صحابي وإما تابعي آخر وصحابي صح؟ طب الصحابة كلهم عدول ذكروا أو لم يذكروا يبقى الخوف من مين؟ من التابعي اللي هو أسقطه بينه وبين الصحابي. قال لك التابعي الإرسال دوت يتقوى به الشواهد والروايات الأخرى. كلام جميل. طيب لما يجي بقى التابعي دوت يقول عن فلان ابن فلان عن الصحابي الفلاني عن رسول الله وفلان ابن فلان دوت لم يروي عنه في الدنيا الا التابعي اللي هو بيروي عنه في هذا الاسناد يبقى ده مجهول عين ولا مش مجهول عين؟ قال لك ده ما يتقواش. ليه ما يتقواش يا ابني؟ قال لك قد يكون كذاب. طب انا بقول له يا ابني شيله من الاسناد خالص. لو التابعي اللي روي عنه ما ذكروش اصلا هتعامل الروايه معامله الايه؟ المرسل. المرسل عندك يتقوى ولا ما يتقواش؟ اعتبره مرسل يا اخي. بقى الروايه التي لم يذكر فيها الراوي اصلا تتقوى والراوي الذي ذكر الرواية التي ذكر فيها الراوي ولا نعرف عينه لا تتقوى. يبقى ده ما فهمش المسألة ما أصلش. ده حافظ فقط مش كده ولا ايه؟ ما يعرفش أصل المسألة ولا على أي أساس بنيت. مفهوم الكلام دوت؟ أنا النهاردة عايزك تفهم أصول المسائل كل مسألة على أي أساس بنيت. فإذا تعبنا شوية في الأساس ودايما العمارة بيتعبوا في الأساس. لا الأساس تحت الأرض. الناس دي هتطلع امتى من القبر دوت؟ ما بيطلعوش بقالهم سنتين عمالين ايه يحطوا حديد تحت الارض واسمنت. بس بعد يعملوا اساس قوي يطلع برج 50 دور 50 دور ما هي كلها ادراج وعلا وكبريت يعني واضح تبقى متين قوي مش مشكله. لكن اللي يستعجل ويوفر في الاساس ما يقدرش. شويه هوا كده ولا زلزال بتاع 92 تقع المسائل. احنا عايزين نأسس. احنا بندرس علم من علوم الاصول لازم نتعب شوية. مفهوم الكلام دوت؟ طيب ابن الامام ابن كثير رحمه الله تعالى ناقش ابن الصلاح في القصة دي. قال له ايه؟ لما ابن الصلاح قال الحديث ينقسم الى القسمة الثلاثية صحيح وضعيف وايه؟ وحسن. ابن كثير قال له ايه؟ قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر يعني حقيقة الأمر يعني في علم الله هو إما صحيح وإما إيه ضعيف صح ولا لا؟ فليس إلا صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. إحنا عندنا 100 نوع فانت لا تكلمت عن حقيقة الامر ولا تكلمت عن ايه؟ عن اصطلاح المحدثين. احنا طبعا جاوبنا على القصة دي، قلنا من نظر الى حقيقة الامر قال صحيح وايه وضعيف، ومن نظر الى القسمة الثلاثية فادخل الحسن وجعله قسما على حدة راعى ما يعتبر من اعتبار حال الايه الناظر والمجتهد في الروايات. اما كون انواع الحديث تفوق هذا العدد كثيرا فهذا كله يرجع الى كونه اما صحيح واما ضعيف، لان المعظم هنحطه في الضعيف صح؟ طيب المعلق هنحطه في الضعيف، المرسل هنحطه في الضعيف، وهكذا. مفهوم هذا الكلام؟ قال فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا من هو وغيره ايضا. مسألة ديت مسألة حقيقة الامر، نفس الامر واعتبار نظر الناظر ونظر المجتهدين بنحتاجها في امور كثيرة. وللأسف بعض طلبة العلم يجي ايه يسأل السؤال يدل انه مش فاهم الموضوع ده، زي مثلا يجي جالي واحد في رمضان فبيقول لي يا شيخ دلوقتي احنا هنصوم مع السعودية ولا مع مصر، مع بلدنا يعني. قلت له هنصوم مع بلدنا مع المفتي، واضح؟ فقال ازاي يا شيخ مش الحق واحد لا يتعدد. خلي بالك من الحته دي، واحيانا الشبهه تجري للانسان من هذا، ومش الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ والناس دي شافت الرؤيه يبقى خلاص يبقى هو ده الحق. فقلت له اه صح، الحق واحد لا يتعدد في علم الله، الحق واحد لا يتعدد في ايه؟ في علم الله، يعلم ان الصواب اما مع المفتي او مع المفتي، يعني اما مع مصر او مع السعوديه، الله يعلم هذا. لكن اجتهاد المجتهدين قد تختلف انظارهم، فهذا يجتهد في المساله فيرى ان الصواب معه، وهذا يجتهد في المساله فيرى ان الصواب معه، كل يرى نفسه على الصواب، والحق عند الله ايه؟ واحدهما مصيب والاخر. فنحن ما بنبحث في حقيقه الامر، وانما نبحث فيما يلزمنا شرعا. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب، اي اصاب الحقيقه، فله ايه؟ اجران. واذا اجتهد الحاكم واذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا، اي اخطا حقيقه الامر، فله ايه؟ اجر واحد. طب هو لما بيعمل يعمل بحقيقة الأمر ولا بما أده إليه اجتهاده؟ بما أده إليه اجتهاده. في الفرق، الله لم يلزمنا بأن نعرف حقيقة الأمر، قد نوفق إليها وقد لا نوفق، إنما ألزمنا الله عز وجل وأوجب علينا أن نعمل بما أده إلينا اجتهادنا، طبعا حيث نكون أهلا للاجتهاد أولا، وأن يكون الخلاف فيها سائغ، وما دام الخلاف سائغ يجوز في مثل ذلك الاجتهاد. لكن المسائل التي لا يجوز لها الاجتهاد زي مسائل التوحيد والعقيدة، هذا لا، ما يجيش واحد يقول لك ايه انا شايف ان ربنا ثلاثة، هذا اجتهادي كده بقى، ها طبعا ده. ومسائل الاجماع لا اجتهاد فيها، يجي واحد النهارده يقول لك ايه ان القبضة حرام، انا كل واحد يقول رايه بقى، وكل مسائل اجتهادية. ايوه بس دي مسائل اجماع، العلماء اختلفوا في المسألة على قولين، اما بالوجوب بوجوب النقاب او بايه، فمن قال بكونه حراما دخل في الأمة كلها، يبقى دخل في الإجماع. مفهوم الكلام ده؟ طيب نكتفي بهذا القدر. فهمت الحته ديت؟ نشوف بقى الأسئلة الواردة. هل من الممكن أن نقول إنه من قسم القسمة الثنائية فتكون قسمته من حيث التأصيل، وأن من قسم القسمة الثلاثية فتكون قسمته من حيث الأنواع؟ طب احنا قلنا الكلام ده، بس لو قلنا الأنواع بمعناها الذي قصده ابن كثير، فالأنواع قد تصل إلى ما فوق الستين، ومنهم من أوصلها إلى فوق المئة. واحد بيقول انت بدأت شرح البخاري في بعض المساجد ثم توقفت، فهل في النية انك ترجع؟ هنرجع ان شاء الله، البخاري ومسلم وكل الأئمة يعني كلهم حبايبنا. هل يتصف رجل واحد بأنه عالم وجاهل في آن واحد بأن يكون عالما في باب كالفقه وجاهل في باب كالتفسير؟ ما أنا قلت لك أهو في آن واحد بمفهوم واحد بمعنى واحد. ما أنا ممكن أقول واحد مثلا إيه جاهل بحقوقه، واحد جاهل بإيه بحقوقه، لكن نقصد حينما نقول عالم أو جاهل معنى واحد، نوحد المقامات يعني نوحد الاعتبارات. عالم بالصلاة أو جاهل بالصلاة، عالم بالزكاة أو جاهل بالزكاة، مفهوم الكلام دوت؟ ما الفرق بين رأي العالم والقاعدة؟ ما هو الفرق بين رأي العالم والقاعدة وكيف أفرق؟ مش قادر أفهم السؤال، لأن القاعدة قد يتفق عليها وقد يختلف فيها، فإذا اختلف فيها فلا ترجع لا تخرج عن كونها رأيا أيضا للعالم. هل استخدم أحد من أهل العلم اصطلاح الحسن وأطلقه على الحديث الضعيف؟ ومن هو ده؟ هيجي بقى بالتفصيل لما نتكلم عن الحسن، لأن الضعيف نوعان، هناك الضعيف المتهالك وهناك الضعيف المنجبر. ماشي، زي المريض، في مريض يرجى برؤه وشفاؤه، وهناك مريض مرض مزمن لا رجاء في شفائه ولا في برؤه. فالمريض الذي لا رجاء في شفائه ولا برؤه ده متهالك، لكن في مريض عنده انفلونزا مثلا او مرض خفيف يرجى برؤه وشفاؤه، صح الكلام؟ كذلك الحديث الضعيف، هناك ضعيف ضعف متهالك فدوت لا رجاء فيه، ده الموضوع والمتروك والمنكر والباط وما لا أصل له. وهناك في ضعيف ضعف هين، زي سبب ضعفه في الإسناد لا في المتن، لكون الإسناد مرسلا مثلا أو كون الراوي فيه ضعف، فهذا ضعف خفيف، فإذا وجدنا رواية أخرى تقويه رقيناه إلى مرتبة الحجة ونسميه حينئذ بالحسن. وهناك من يسميه من أهل العلم الحسن لغيره باعتبار، أو الحسن بالمجموع باعتبار أن الحسن ليس نابعا من ذات الرواية إنما نشأ عن انضمام غيرها إليها. فهذه الرواية التي حسناها باعتبار المجموع أصلها صحيح حسن أم ضعيف؟ أصلها إيه؟ ضعيف. فمن قال فيها ضعيف قال باعتبار ذات الرواية، ومن سماها حسنة باعتبار من ضم إليها. زي الإمام أحمد تجده يضعف في الحديث ثم يحتج به. إيه يا عم لما هو ضعيف بتحتج به ليه؟ قال لك ما ده من الضعف اللي هو زي الحسن عند الترمذي. الترمذي بيأتي إلى هذه الأحاديث التي فيها ضعف هين فإذا انضم إليها ما يقويها يسميها حسنة ويحتج بها. الإمام أحمد يقول لك لا أنا ما سمش أسميها حسنة، أنا ما زلت أسميها ضعيفة لكن أحتج بها أيضا. فصار الخلاف بين الترمذي والإمام أحمد، اختلاف في الحكم أم اختلاف في اللفظ والاصطلاح والتسمية؟ اختلاف في التسمية، هذا يسميه ضعيف ويحتج به وهذا يسميه حسن ويحتج به، إذن هما اتفقا في الحكم أم لا؟ لكن اختلف في التسمية. مش مشكلة التسمية، سمي ما على راحتك، سميه ضعيف سميه حسن سميه صالح ها سمي ما شئت، لكن متفق معايا انه يحتج به او لا؟ متفق معك انه يحتج به، اذا خلاص يبقى ما فيش خلاف، يبقى ده اختلاف لفظي لا تأثير له في الحكم، هنتكلم ده بالتفصيل ان شاء الله. يجي بعض الناس يقول يرد على امام احمد يقول ازاي امام احمد يحتج بالحديث الضعيف؟ يا ابني مش ده الضعيف، ده الضعيف اللي هو حسن. وهذا الكلام مش كلامي على فكرة، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. ماشي، بس خليها في وقتها ان شاء الله، لان طبعا الاسئله كثيره جدا، عايزين نحاول بقدر الامكان ناتي على بعضها. وارجو يا جماعه الاسئله تكون في موضوع الدرس حتى نستفيد اكثر. بماذا تنصحني وانا في اول الطلب لعلم الحديث على يدي حضرتك. ما جاتش معايا حضرتك. وهذه معرفش اول محاضرة في الحديث. المهم فهمت ولا ما فهمت؟ اول محاضرة اخر محاضرة. ما في واحد بقاله 20 سنة بيحضر وما فهمش حاجة برضه. مش قصة اول محاضرة. انا يهمني انك تفهم. بفضل الله انا بحاول كده افتت المعلومة شوية كده. نطحنها كده. بعيد انك تفهم. فاللي هو عنده خلفية ان شاء الله سيجد في المحاضرة بتاعتي ما يفيده. اللي ما عندوش خلفية هيجد ان علم الحديث ده عامل زي كده زي الايه؟ زي المعلومة السهلة اللي زي الشربة كده اللي بتشرب كده بسهولة. يهمني انك تفهم. بصرف النظر بقى انك قديم او جديد. وعلى فكرة الجديد بيفهم اكتر من القديم. ليه؟ لان القديم اللي عنده خلفية الخلفيات دي احيانا بتكون فيها غبش. عنده معلومات كده ايه؟ اخطاء. هو عنده تصورات معينة عن بعض المسائل لم يفهمها جيدا. فيجي يسمع منك انت النهاردة كلام فيقارن بالمعلومات القديمة يحصل له تضارب يحصل ماس. فتكون المعلومة ايه؟ الجديدة متعارضة مع المعلومة القديمة فما يفهمش لا القديمة ولا الجديدة. لكن الجديد ده خالص الابيض يفهم. انا عايز الابيض ده مش كده ولا ايه؟ طيب واحد بيقولك عايز اعرف دروسك التانية فين. انا بدي هنا وبدي في المعادي يوم الثلاث بعد المغرب في دار الارقم ابن ابي الارقم في عرب المعادي. واحد يقول عايز التحق ببعض المعاهد الدعاء ادي المعاهد اللي انا ذكرته الان. واحد يستطرد معرضك مع الترمذي وزعلان من الموضوع ده ده كله هنيجي بالتفصيل ان شاء الله. طيب واحد بيقول لي بينتقدني في بعض كتاباتي. طبعا ما ينفعش دلوقتي ان شاء الله هقراها اهو و لو اتصل علي افيده ان شاء الله. اليس الترمذي ذكر في اخر الجامع شروط الحسن عنده؟ اليس هذا يدل على ان الترمذي هو اول من وضع الحسن حدا؟ ما هو وضع له حد. احنا قلش ملوش حد. لكن هل هو نوع اخر غير الصحيح؟ هي القصة في كده. المعضل مش ليه حد ولا ملوش حد؟ ليه حد ولا ملوش؟ المرسل له حد ام ليس له حد؟ يعني تعريف. لكن حد قال ان المعضل قسم مستقل من اقسام الحديث ولا المرسل؟ احنا ما نقولش ان ملوش حد. ليه حد وحدين كمان. بس المهم هل هو قسم مستقل من اقسام الحديث؟ نفرق. نفهم الكلام ده؟ واحد بيقول عايزينك تدربنا بعد كل مجلس تدريبا عمليا. شوية يا اخي احنا لسه دلوقتي في الاساس لسه تحت الارض والحديد الحمد لله رخص. فيعني في يعني امل ان احنا نأسس. ماشي الكلام؟ فعايزك تتعب شوية في مرحلة التأسيس ديت. اتعب مرحلة بس لازم تصبر عليها. لما تصبر وتأسس نفسك صح بعد كده التخريج والعمل والتطبيق ده كله هيبقى يعني من رأس القلم سهل جدا. لكن اللي هو مستعجل على العملي. طب انت النهارده بتقول عمليا عايز تطبق نفس علم الحديث عمليا. طيب انت بتيجي تطبق هتشوف السند عايز تقول السند ده صحيح ولا ضعيف. طب هترجع بقى تدرس الصحيح تاني عشان تعرف السند ده يستحق ان يكون صحيح ولا ضعيف ولا حسن. يبقى لسه هترجع برضك للتأسيس. يبقى انت لسه بتبني في الدور العاشر وبتنظر بقى تحت ايه بتصلح بترمم ايه الاساسات البايظه اللي تحت ديت. لا خلينا نتعب في الاساس شوية. هل يكون الحديث الذي ورد فيه النسخ الحكم نسخ الحكم يكون السند ضعيفا؟ لا لازم الناسخ يكون صحيح كما ان المنسوخ ايضا ايه صحيح. هل هناك فرق بين الاحتجاج بالحديث والعمل به؟ لا الحجة ينبني عليها العمل. الحجة ينبني عليها العمل. ما معنى قول المحدثين اسناده جيد قريب من الصحيح والحسن؟ بارك الله فيك. نريد معرفة شرح على معرفة علوم الحديث وما هي الطبعة معرفة علوم الحديث للحاكم يعني النيسابوري. هو طبعة قديمة موجود في المكتبات بعضهم بيصورها. ربنا يسهل لما نخلص البعث الحديث لما نشرحه مش مشكلة، بس خلينا في ابن كثير ودوت كثير يعني. واحد يقول أحبك أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لكن يا شيخ حزين جدا، فأنا في يوم الأحد المقبل سيضيع علي الدرس. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأني على موعد مع الطبيب. فكم أود لو أستطيع أن أترك الطبيب، فأنت أهم من إيه؟ لأنك طبيب الشبهات والقلوب. يا سلام على الغزل. أي قلبي أنا، ولكن لي رجاء أن تدعو الله لي ويؤمن الحضور لي بالشفاء. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويصلح أحوالنا وأحوالك في الدنيا والآخرة. وبعدين يعني كان السلف رضي الله عنهم عندهم حاجة اسمها التناوب في العلم. ايه التناوب في العلم؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفق مع بعض اخوانه من الانصار ان يتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسكنان في اطراف المدينه، فكان كل واحد منهما ينزل الى رسول الله او الى المدينه يعني او مسجد الرسول عليه السلام يوما. عمر يوم وصديقه صاحبه ايه يوما، ويتناوبان ذلك. فاذا رجع عمر اخبر صديقه بما تعلمه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع الأنصاري أخبر عمر لما تعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده الحمد لله التناوب سهل جدا. ليه؟ عندنا الأشرطة والتسجيلات، يعني الدرس دوت كمان شوية هتلاقوه نازل على الإنترنت. ما لحقتش، مش بقولك كده عشان تروح بقى وما تذاكرش ولا تحضر الدرس، لا، يعني من فاته الدرس يستطيع أن يحصله. بعض إخواننا الذين يسجلون هذه الدروس ممكن تحصل على نسخة منها. ما فاتك لمرض أو نحو ذلك بإمكانك أن تستدركه إن شاء الله تعالى. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حسن. واحد يقول هل تنصحنا بحفظ المتن؟ هناك من أشهر المتون متن نخبة الفكر، احفظه جيد. وإن أردت النظم فعليك بلغة المحدث. هل حضرتك من طلاب الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بشيخنا. أسئلة كثيرة حنقي، معلش بقى يا جماعة. هل هناك من حسن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر؟ حسنه الشيخ تاج الدين السبكي في أوائل كتاب طبقات الشافعية. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، حديث ضعيف. الحمد لله فهمت ما قلته كله. ادعو الله لي بالثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. واحد بيسأل عن حسن صحيح، طب ده هيجي له بحث مستقل، فممكن نقعد فيه درسين ثلاثة، مستعجل ليه؟ من أين يأتي أصلا الحديث الضعيف؟ من الرواة الضعفاء. واحد يتكلم عن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل أم لا، وده هنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في موضعي. خلينا يا جماعة، احنا النهاردة كنا بنذكر مسائل متفرقة عشان نوضح قضية معينة، فما تجيش تشغلني بالمسائل ديت لان ما سخناها الا على سبيل التمثيل، اما على سبيل التفصيل فستاتي في موضعها ان شاء الله تعالى. المسائل الفقهية اسأل الشيخ الذي يعلم الفقه في المسجد. أسئلة بعدها. كتاب الرفع والتكميل كتاب جيد مفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.